الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، نحن في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا سيدي يا رسول الله، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. يا سيدي يا رسول الله، يوم كنت طفلا عزفت عن لهو الأطفال، وكان أترابك إذا دعوك لتلعب معهم كنت تقول لهم أنا لم أخلق لهذا. ولما بلغت رسالة الهدى وحملت أمانة التبليغ، دعتك زوجتك السيدة خديجة لأخذ قسط من الراحة، قلت لها انقضى عهد النوم يا خديجة. ولما فتحت مكة المكرمة التي أخرجتك وآذتك ونكلت بأصحابك وأتمرت على قتلك، سألوك وسألتهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويوم دانت لك الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، صعدت المنبر واستقبلت الناس باكيا وقلت لمن حولك من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتد منه، ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني ولا من طبيعتي. يا سيدي يا رسول الله، يقول الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان قلب سيد الخلق وحبيب الحق يزداد ثبوتا بسماع قصة نبي دونه، فلأن يمتلئ قلبنا إيمانا بسماع قصة سيد الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، ومن قال الله بحقه وإنك لعلى خلق عظيم، ومن أقسم الله بحياته وبعمره. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول أم لم يعرفوا رسولهم، وكأن الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية يدعونا إلى معرفة رسول الله، إلى معرفة سنته القولية، وإلى معرفة سنته العملية، إلى معرفة شمائله، إلى معرفة مواقفه، لأن الله سبحانه وتعالى جعله معصوما من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره. لذلك ما الذي يمنع أن نلتقي في أي مكان وأن نتحدث عن سيد الأنام، أن نتحدث عن منهجه الذي هو منهج وسطي؟ ما الذي يمنعنا أن نتحدث عن أخلاقه وقد أثنى الله عليه وقال وإنك لعلى خلق عظيم؟ ما الذي يمنعنا أن نتحدث عن رسول الله كزوج وكأب وكصديق وكصاحب وكداعية إلى الله عز وجل؟ لذلك معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في ذكرى مولده، هذه المعرفة ضرورية جدا ليكون قدوة لنا. لا بد لكل إنسان من شخصية يتمنى أن يكونها، ومن شخصية يكره أن يكونها، ومن شخصية يكونها. ما الشخصية التي تتمنى أن تكون على نهجها؟ ما الشخصية التي تتمنى أن تكون معها؟ ما الشخصية التي ترمق أفعالها بأعلى نظرة؟ إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ألف المسلمون في بقاع الأرض في ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمدحوا رسولهم، وهذا شيء طيب وشيء جميل وشيء مسعد، ولكنهم إذا اكتفوا بمديح نبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا منهجه لا ينتفعون بهذا المديح، لأنه لا بد من الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. لا بد من الاتباع حتى نقطف ثمار الدين. جميل جدا أن نحتفل بهذه الذكرى العطرة، وجميل جدا أن نجتمع وأن نتحدث عن أخلاق النبي وعن شمائل النبي، والأجمل من هذا أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. معنى الآية في حياة النبي واضحة جدا، لكن ما معنى الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى؟ معنى الآية أن يا محمد ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم، في كسب أموالهم، في إنفاق أموالهم، في علاقاتهم، في أفراحهم، في أسراحهم، في مشكلاتهم، ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم فهم في مأمن من عذاب الله. أكبر ضمانة لنا كمسلمين أن يرحمنا الله وأن يحفظنا وأن يقوينا على أعدائنا أن نكون مطبقين لمنهج رسول الله. هذه الآية دقيقة جدا، وما من آية ألصق بهذه الذكرى من هذه الآية. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نوقن يقينا قطعيا أن معرفة سنة رسول الله القولية والعملية فرض عين على كل مسلم. ما الدليل؟ ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الدليل أن الله جل جلاله يقول في محكم كتابه العزيز وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. كل أمر في القرآن الكريم وفيما صح من السنة يقتضي الوجوب. فإذا قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف نأتمر بما أمرنا وكيف ننتهي عما عنه نهانا إن لم نعرف ما الذي أمرنا وما الذي عنه نهانا؟ كما أن الصلاة فرض، الوضوء فرض، انطلاقا من قاعدة أصولية: ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كانت أوامر الله تقتضي أن نعرف، أن نأخذ ما آتانا وأن ننتهي عما عنه نهانا، فكيف نأتمر بما أمرنا وننتهي عما نهانا إن لم نعرف ما الذي أمرنا وما الذي عنه نهانا؟ إذن الحقيقة الأولى ونحن في ذكرى المولد أن معرفة سنة النبي القولية والعملية فرض على كل مسلم، لأنه لولا هذا الفرض لما استطاع المسلم أن ينفذ قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر: النبي عليه الصلاة والسلام وحده في عقيدة المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام وحده معصوم بمفرده، فالله عز وجل عصمه من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره، لذلك أمرنا أن نتبعه. بل إن الله سبحانه وتعالى لم يقبل دعوى محبته إلا بالدليل. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فلا بد من معرفة منهج النبي، ولا بد من اليقين القطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده، بينما أمته معصومة بمجموعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على خطأ. معصوم بمفرده بأقواله وأفعاله وإقراره، ولكن لا بد من تعليق بسيط. الله عز وجل سمح له بهامش اجتهادي ضيق جدا، فإذا جاء اجتهاده وفق ما ينبغي أقره الوحي على ذلك، وإذا جاء اجتهاده بخلاف ما ينبغي صحح له الوحي، من أجل أن يكون هناك فرقا بين مقام الألوهية المطلق ومقام البشر غير المطلق. هذه مداخلة ضيقة جدا. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر ونحن في ذكرى المولد: أن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي عين الاستجابة لله، بدليل قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه بضمير المفرد. هذا من لفتات القرآن الكريم، بمعنى أن إرضاء رسول الله هو عين إرضاء الله، وأن إرضاء الله عين إرضاء رسول الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه. شيء آخر وهو الدقيق: كل يدعي أنه يحب الله، كل مسلم على وجه الأرض يقول أنا أحب الله، ولكن الله لم يقبل دعوى محبته إلا بالدليل. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. أيها الأخ الكريم، أيها المسلم الحبيب، لا تعش في الأمان. الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. أن تكتفي بمديحه هذا لا يسمح لك أن تخصف ثمار هذا الدين. ينبغي أن تطبق منهجه. حاسب نفسك حسابا دقيقا. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر لا بد منه. قالوا من عرف نفسه عرف ربه. أنت من؟ أنت المخلوق الأول، لقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لأنك قبلت حمل الأمانة كنت المخلوق الأول عند الله، لذلك سخر الله لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وأنت المخلوق المكرم، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأنت المخلوق المكلف، كلفك الله أن تعبده. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة في أدق تعاريفها طاعة طوعية ليست قسرية، لأن الله جل جلاله وهو خالقنا ومربينا ما أراد أن تكون العلاقة بيننا وبينه علاقة إكراه. قال: لا إكراه في الدين، أرادها أن تكون علاقة حب. قال: يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هي طاعة ليست قسرية ولكنها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. فما عبد الله من أحبه ولم يطعه، وما عبد الله من أطاعه ولم يحبه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أيها الإخوة الكرام، العبادة هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. جانب معرفي وجانب سلوكي وجانب جمالي. الجانب السلوكي هو الأصل، لن نقطف من ثمار الدين شيئاً إلا إذا استقمنا على أمر الله. جانب سلوكي، أصل هذا الجانب أن تعرف الله. أن تعرف الله، لأنك إن عرفته تفانيت في طاعته. أما إذا عرفت أمره ولم تعرفه تفننت في معصيته. جانب سلوكي وجانب معرفي وجانب جمالي. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. جانب سلوكي هو الأصل، وجانب معرفي هو السبب، وجانب جمالي هو الثمرة. أيها الإخوة الكرام، ملك قال مرة بعد أن أصبح عارفا بالله، قال: والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. إن كنت مع الله أنت أسعد الخلق، وإن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، ففي الإيمان ضعف. أيها الإخوة الكرام، أنت إنسان مخلوق أول مكرم مكلف أن تعبده، وأنت عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم وغذاء القلب الحب. هناك حب يسمو بك وحب يهوي بك. الحب الذي يسمو بك أن تحب الله وأن تحب أنبياءه جميعا، وأن تحب سيد الأنبياء والمرسلين، وأن تحب صحابته جميعا، وأن تحب التابعين والعلماء العاملين، وأن تحب كل مؤمن، وأن يكون انتماؤك إلى مجموع المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة. هذا الحب يسمو بك، لذلك قالوا هناك حب في الله هو عين التوحيد، وحب مع الله هو عين الشرك. أن تحب جهة قوية ليست ملتزمة بمنهج الله عز وجل، لكن جاءك منها نفع فأحببتها، هذا حب مع الله هو عين الشرك. أيها الإخوة الكرام، على وجه الأرض 6,000,000,000، ما منهم واحد إلا وهو يحب سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده. أنت أعقد آلة في الكون، سلامة وجودك باتباع تعليمات الصانع الحكيم الإله العظيم، وكمال وجودك بالتقرب إليه، واستمرار وجودك بتربية أولادك. أولادنا هم الورقة الرابحة الوحيدة التي بقيت في أيدينا، فإذا ربيناهم فهذه الأمة ينتظرها إن شاء الله مستقبل مشرق يعاد لها أمر قيادتها للأمم، وإن أهملناهم فهم المستقبل. أيها الإخوة الكرام، لا بد من وقفة متأنية عند منهج الله عز وجل وتطبيقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة، أصل الدين معرفة الله، وفي القرآن الكريم 1,300 آية تتحدث عن الكون، مع آية الأمر يقتضي أن تأتمر، ومع آية النهي يقتضي أن تنتهي، ومع آية هلاك الأمم يقتضي أن تعتبر، ومع آيات الجنة ينبغي أن تسعى إليها، ومع آيات النار ينبغي أن تفر منها. فما موقفك مع 1,300 آية تتحدث عن الكون؟ موقفك التفكر في خلق السماوات والأرض، وهذا التفكر من أرقى العبادات. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. من هذه الآيات الكونية أين بين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، والشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني مليون وثلاثمائة ألف أرض تدخل في جوف الشمس، وبين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر. والله عز وجل حينما يقول والسماء ذات البروج، أحد أبراج السماء برج العقرب، هذا البرج فيه نجم صغير أحمر اللون متألق اسمه قلب العقرب، يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما، يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم ألا يخصب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أيها الإخوة الكرام، حينما صعد رائد الفضاء إلى الفضاء الخارجي وقطع طبقة الهواء التي تزيد عن 65 ألف كيلومتر، صاح فجأة: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. يبدو أن ظاهرة تناثر الضوء تلاشت بعد تخطي طبقة الهواء. هذه الحقيقة عرفناها بعد بعثة النبي 1400 عام بعد ريادة الفضاء. أما أن تفتح القرآن الكريم وتقرأ قوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا هو القرآن الكريم، هذا هو القرآن المعجز الذي خلق الأكوان، هو الذي أنزل هذا القرآن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخيا رخيا مهتديا بكتابك متبعا لسنة رسولك. اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بما تحب وترضى. اللهم اجمع بينهم، ألهمهم السداد والرشاد يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.